الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. لعن من لعن والديه أي ابتداء أو تسببا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.